والمسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وقوله تعالى: فالآن باشرون، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نص النهي عن زيارة القبور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام محمد بن صالح بن عثيمين: النسخ. ثم قال: تعريفه. النسخ لغة الإزالة والنقل، اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نعم. الآن عرف المؤلف النسخ لغة واصطلاحا، فذكر أن النسخ لغة هو النقل والإزالة. يقال: نسخت الكتاب، إذا نقلت صورة المكتوب في ورق. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. النسخ بمعنى نقل الكلام وصورته في مكان آخر. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة، ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويقال: نسخت الريح الأثر إذا أزالت. وأما في الاصطلاح فيقول المؤلف: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فخرج بقوله: رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم يعني تغييره من إيجاب إلى إباحة، ومن إباحة إلى تحريم، وما أشبه ذلك. فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرطه أو وجود مانع. يعني إذا ارتفع الحكم لا بدليل شرعي آخر، بل لأجل أنه تخلف شرطه فتخلف الحكم، أو وجد مانعه فتخلف، فهذا الحكم الذي ارتفع لا يسمى ارتفاعه نسخ. فمثلا إذا نزل بالمرأة الحيض فإنها تسقط عنها الصلاة لكن لا تنسخ في حقها، فالنسخ هو رفع الحكم الشرعي مطلقا، أما رفع الحكم في حق شخص معين لأنه لم يستوفي شرط هذا الحكم أو وجد معه مانع من قيام هذا الحكم به، فإن هذا أولا عارض، ارتفاع عارض وارتفاع مؤقت موقوف على فوات الشرط ووجود المانع. أما النسخ هو رفع حكم شرعي لدليل لا لفوات الشرط أو وجود مانع. وقوله أو لفظه المراد لفظ الدليل الشرعي. النسخ أحيانا يكون إيش وارد على اللفظ، وهذا ما يسمى بنسخ التلاوة، يكون الآية نسخ لفظها مع بقاء حكم. فبهذا التعريف الذي ساقه المؤلف لما قال رفع حكم دليل شرعي هذا نسخ الحكم، وقوله أو لفظه هذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. قوله بدليل من الكتاب والسنة لابد أن يكون الناسخ دليل، لابد أن يكون الناسخ دليل من الكتاب أو السنة. أما الإجماع فلا ينسخ به، والقياس لا ينسخ، لابد دليل من الكتاب والسنة. والمؤلف قيد الدليل الناسخ بكونه من الكتاب والسنة لأن هنالك أدلة أخرى، يعني الإجماع دليل مستقل وإن كان لا ينعقد إلا عن دليل من الكتاب والسنة، كذلك القياس. فالنسخ أحيانا يكون لللفظ هو المسمى بنسخ التلاوة، وأحيانا نسخ ليش للحكم ويسمى نسخ الحكم، وأحيانا يرد عليهما جميعا فينسخ الكتاب فينسخ الحكم مع إيش مع بقاء التلاوة، لا ينسخ الحكم والتلاوة جميعا. مثال نسخ التلاوة وأظن سيأتي أنواع النسخ تأتي، مثال نسخ الحكم كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه آية منسوخة حكما وإن هي بقيت تلاوة، الآية تتلى في البقرة لكن نسخ حكم. وأحيانا يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، مثاله والشيخ والشيخة إذا زنا زنايا فارجموهما البت، هذه الآية نسخت إيش تلاوة لكن بقيت حكم. وأحيانا يكون النسخ للتلاوة إيش والحكم كآية الرضاعات كان فيما يتلى، تقول عائشة فيما يتلى من القرآن 10 رضعات يحرمنا فنسخنا ب5، فآية أن الرضعات المحرمات 10 هذه نسخ ب5، فلم يبقى لفظها ولم يبقى حكمها. طيب خرج بقوله بدليل الكتاب والسنة بعداهما من الأدلة الإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، طيب النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، ما معنى هذه الجملة؟ يعني الشرع لا يمنعه، يعني الشرع لا يحيله، لا يجعله محال، بل يرى العقل أن نسخ جائز. كيف يكون جائزا عقلا؟ لأن الشارع الحكيم قد يشرع حكما ويعلم أن مصلحة هذا الحكم تنتهي في الوقت الفلاني، ثم تنشأ مصلحة أخرى في حكم آخر، فيكون العمل بهذا الدليل في مصلحة في وقت معين، والعمل بدليل آخر يترتب عليه مصلحة أكبر من المصلحة الأولى في وقت آخر. فما الذي يمنع أن الشارع يشرع حكما الذي يعلم الشارع، يعلم هو أنه مصلحته لا تستمر مطلقا بل تنقطع في وقت معين، فيشرع حكما آخر ويكون مصلحة في وقت آخر؟ أضرب لكم مثال، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في صدر الإسلام كانت الحكمة تقتضي المنع من زيارة القبور، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية وكانوا قد افتتنوا بالأموات وأنهم يقضون الحاجة ويفرجون القربة كما وقع للأمة في آخر الزمان، فكان الحكمة مناسبة أن يأتي الشارع وينهى عن زيارة القبور في صدر الإسلام، ثم كان من المناسب أن لا تبقى هذه المسألة منهي عنها مطلقا، لأن زيارة القبور أحيانا فيها اتعاظ وفيها خوف وفيها موعظة حسنة، فلما زال المحذور الذي هو قرب عهدهم بالإسلام وأنهم يخشى أن يفتتنوا نسخ الله ذلك المنع وأباح زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور لأنكم كنتم قريب عهد بالإسلام، والآن زوروها لأنه زال المحذور. بعد هذا المثال، هل يبقى في أنفسكم حرج من أن النسخ جائز عقلا وأن العقل لا يحيله؟ لا يبقى شيء من الحرج في أنفسكم، لأنكم ولله الحمد تدركون ما ذكرنا من حكمة النسخ. كذلك نسخ الله العدة بالحول إلى العدة بأربع أشهر وعشر، لأن الناس قبل الإسلام كانوا يعظمون الميت ويحسنون ويقولون أجرة، وكانوا يتجرؤون على شق الجيوب ويش ولطم الخدود ودعوى الجاهلية، فناسب أن تكون عدة المرأة على زوجها سنة حتى يزول عنها الحزن وتبقى معظمة لزوجها هذه الفترة الكاملة. فلما دخلت الدين وأسلمت لرب العالمين تركت كثير من إيش من أمور الجاهلية، وصار الموت حقيقة لا بد من الإذعان لها، وأنه مصاب لا بد منه، وأن الناس سيموتون، زوجها يموت وغيره يموت. فلما التزمت أحكام الإسلام وزالت عنها نخوة الجاهلية كان من المناسب أن تكون عدة الوفاة أربع أشهر. لئلا تكون السنة كلها حزن وكلها يعني اعتداد وكلها تربص، جعلها 4 أشهر. إذن هو جائز عقلا، والمعتزلة أنكروا النسخ وقالوا هو غير واقع شرعا. قالوا لأن ذلك يلزم منه البداء، وأن الله عز وجل بدأ له ما لم يكن باديا له. فإذا قلنا بثبوت النسخ لزم على ذلك البداء. البداء على من؟ على الله. وهم فرارا من هذا اللازم قالوا بأنه لا نسخ في الشرع. وأنه محال عقلا وغير واقع شرعا. نقول لا يلزم من ذلك البداء، لأن الله عز وجل عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، لكن اقتضت حكمته أن ينسخ بعض أحكامه الشرعية كما أنه ينسخ أحكامه الكونية. فينسخ الصيف بالشتاء والشتاء بالصيف، صح ولا لا؟ وينسخ الحياة بالموت. فالنسخ واقع في أحكامه الكونية القدرية وفي أحكامه الشرعية. هل تحفظون نصا من القرآن يدل على أن الله عز وجل ينسخ الأحكام القدرية؟ ها؟ لا، نسلق من هنا. نعم، نعم. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. والمحو هو النسخ. المحو النسخ. يمحو الله ما يشاء ويثبت. يعني في أحكامه القدرية. طيب، ومما يدل على أن النسخ واقع شرعا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذه أصرح آية على ثبوت النسخ شرعا، وكل ما جاز شرعا جاز عقلا. وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. وقوله: فالآن باشرهن، وهذا نص في تغيير الحكم السابق. وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. وذكر المؤلف أنه من الأمور ما لا يمكن نسخه بحال، كالأخبار. والأخبار لا تنسخ، لأن نسخها تكذيبها، وخبر الله وخبر رسوله كله صدق، فلا يتطرق إليه النسخ. فالأخبار لا تنسخ، فلو أخبر الله بعذاب القبر فهو حق، وأنه سيقع، والجنة والنار ونعيم القبر وعذاب القبر وسؤال الملكين، هذه كلها إيش؟ أخبار. لا سبيل إلى نسخها، لأن نسخها تكذيبها. قال العلماء: لأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهذه الآية خبر معناه الأمر، ولذلك جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100. أيضا من الأمور التي لا يتأتى فيها النسخ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الدين وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومسائل الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، لأن الشرائع كلها مصالح للعباد، والمصلحة أحيانا تتعدى بالأمر ببعض ما هو حسن، كذلك تأتي بالنهي عما هو قبيح، فهذه لا يتأتى فيها النسخ، فلا يمكن أن ينسخ الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والعفو وإكرام الضيف، وكذلك لا يمكن والتوحيد وأصول الدين مكارم الأخلاق لا تنسى، لأنها مصلحة في كل زمان ومكان، وكذلك أصول المنهيات لا يمكن أن ينهى أن ينسخ النهي عنها لأنها مفسدة في كل زمان ومكان. وأجمع آية في كتاب الله انتظمت أصول المأمورات وأصول المنهيات هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله يقول الإمام عبد الرحمن بن سعدي: هذه الآية انتظمت أصول المأمورات وأصول المنهيات، فما من مأمور ومعروف إلا وأمرت به هذه الناس، وما من منهي يوجب ضررا ومفسدة إلا وجاء النهي عنه في هذه الآية، علم من ذلك من علمه وجهله من جهله. شروط النسخ: أتابكم الله. قال المصنف رحمه الله: شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا، تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. ثانيا، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أزيد لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي أو عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 مرات معلومات محرم، ثم نسخن بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. ثالثا، ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. قال المؤلف رحمه الله: شروط النسخ. والمراد الأمور التي ينبغي أن تتوفر في ما يمكن نسخه حتى يتم النسخ. أول هذه الشروط تحذر الجمع بين الدليلين، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين حينئذ لا يصح دعوى النسخ. فمثلا لو تعارض عام وخاص، الجمع ممكن ولا لا؟ ممكن، يحمل الخاص فيما هو خاص فيه، ويكون العام شاملا لجميع أفراده إلا صورة الخاص. فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، لا يخالف حديث ابن عمر ولا يعارضه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالجود فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. الآن لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الآية تحمل على جميع أفرادها ما عدا صورة الخاص، والخاص يعمل به في صورة الخاص ويترك العمل به في العموم. فلا تعارض أصلا بين عام وخاص. أو يقال إن الجمع ممكن فيعمل بكل دليل فيما اقتضاه. فسواء أثبتنا عدم التعارض أو قلنا إن التعارض مدفوع فالأمر سهل. إذن يشترط في الجمع، يشترط في القول بالنسخ عدم إمكان الجمع. ولذلك قال العلوي في المراقي: والجمع واجب متى أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. والجمع واجب متى أمكن، الجمع بين الدليلين أولى من لا الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما، والطرف يكون بإيش؟ بالنسخ. فإذا قلت هذا الدليل ناسخ لهذا الدليل فإنك عملت بالدليل الناسخ وتركت الدليل المنسوخ. والأصل إعمال الأدلة. فإذا تعذر الجمع بين الدليلين على وجه لا يمكن أن يحمل هذا الدليل على وجه وهذا الدليل على وجه، فحينئذ لا يخلو الأمر من حالين: إما أن نعلم المتأخر من المتقدم أو لا نعلم. فإن علمنا المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم، فإذا لم يعلم التاريخ توقفنا فلا نستطيع أن نعمل بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني. الشرط الثاني: العلم بتأخر الناسخ عن المنسوخ. ولذلك عرف بعضهم النسخ فقال: رفع حكم شرعي ثابت بدليل شرعي بدليل متأخر عنه. ولذلك كان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذا القيد في التعريف، لأنه قال في التعريف: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ولو قال بدليل متأخر من الكتاب والسنة كان أول متأخر، يعني المراد متأخر عنه، يعني بدليل متأخر عنه من الكتاب والسنة. ولذلك هذا الشرط لا بد أن يضمن فيه في التعريف، لا بد في النسخ من معرفة المتقدم من المتأخر، لأن الناسخ لا بد أن يكون متأخر، والمنسوخ لا بد أن يكون متقدم. فإذا جهل التاريخ فإنه لا يمكن النسخ. طيب ما الواجب في هذه الحال؟ توقف. وتأخر الناسخ يعلم بطرق، الطريق الأول بالنص، والطريق الثاني بقول الصحابي، أو بالتاريخ. مثال ما علم التأخر، يعني مثال ما علم تأخره بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم، كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا علم من إيه؟ من النص، من النص نفسه. وأحيانا كون هذا النص متأخر يعلم بإيش؟ من طريق الصحابة. مثال ذلك قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات. هذا علم المتأخر إيش؟ من المتقدم بإيش؟ بقول الصحابي. وأحيانا يكون بالتاريخ كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. الآن هذه فيه إشارة إلى أنه قبل الآن كان ما في تخفيف، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال: الآن خفف الله عنكم، علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100. طيب، لا، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآن خفف عنكم، علم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. نعم، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله على الصابر. طيب، هذا مما علم بالتاريخ. طيب، الآن المؤلف رحمه الله ذكر شرط ثالث ولا لا؟ ثبوت الناسخ. لابد أن يكون النص الناسخ ثابت، فإن لم يعلم ثبوته أو علم عدم ثبوته فإنه لا ينسخ به، يعني النسخ الناسخ غير ثابت ضعيف، أو جهل أنه ثابت، إما أن العلماء حكموا عليه بالضعف فهذا لا يصلح أن يكون ناسخا لأنه ليس دليلا شرعيا، والناسخ يشترط أن يكون دليلا شرعيا إما من الكتاب وإما من السنة، وإما وأحيانا يكون النص غير معلوم الثبوت، إما أن يكون معلوم الانتفاء وعدم الثبوت، وأحيانا يكون مجهول الثبوت، كحديث اختلف فيه العلماء في تصحيحه وتضعيفه على وجه لا ترجيح فيه، فهذا لا يمكن أن نقطع به بأنه ينسخ به لأنه غير ثابت في نفسه. وأما اشتراط الجمهور أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ فهذا الشرط، وإن قال به جماهير الفقهاء وأهل الأصول إلا أنه ضعيف، لأن المتواتر ينسخ الآحاد والآحاد ينسخ المتواتر، إذ أن الكل شرع، كما أن السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، فكذلك الآحاد تنسخ المتواتر والمتواتر ينسخ الآحاد. وأما اشتراط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ فهذا ليس بصحيح، إذا اتفقنا أن الجميع شرع فالشرع ينسخ بعضه بعض. أما كون هذا ثبت بطريق أقوى وهذا بطريق أقل منه بالقوة فهذا لم أدخل له في النسخ، معنى يعني كون الدليل قوي جدا وهذا أقل منه بالقوة وهذا أقل، هذا ما له مدخل في الأحكام الشرعية. الآن الدليل المتواتر تعمل به ولا ما تعمل، ولا حد تعمل به، وإذا كان خبرا تصدق به إن كان أحدا إن كان متواتر، فإذا صدقته صدقت بالمتواتر وبالأحاد وإن اختلفت نسبة التصديق وعملت به يعني عملت بالجميع متواتر الأحاد، فلماذا تمتنع من نسخ هذا بهذا وتشترط أن يكون الناس أقوى من الناس؟ نعم. أسألكم الله، قال المقلب رحمه الله، أقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آلتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون وغلبوا مائتين، نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون النص بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجل فقرأناها وعقلناها ورأيناها، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا بعده، فأخشى أن قال للناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجل في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجل في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصي من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجل في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر وضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت للسنة، لاستقبال الكعبة الثابت لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: قلت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. المؤلف رحمه الله: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم باعتبار النص الناسخ أو المنسوخ، باعتبار النص المنسوخ. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو القسم الأول، أن يكون النص نسخ حكمه وبقي اللفظ. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذا القسم نسخ حكمه وبقي لفظه، فالآية تتلى في كتاب الله لكن حكمها ارتفع ونسخ. القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. آية الرجم نسخ لفظها فلم يبق لها وجود في القرآن لكن حكمها باقي. قال تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ورجم رسول الله ورجم أصحابه، وقال عمر بفراسته: أخشى إذا طال بالناس الزمان أن ينكروا الرجم ويقولون ما وجدناه في كتاب الله. قال: فقد رجمنا ورجم رسول الله وقرأنا آية الرجم. فتوقع عمر إنكار الرجم كما وقع في السنين المتأخرة أن طائفة أنكرت آية الرجم. فإن قال قائل: ما هي الحكمة في أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم؟ فلماذا لم يترك اللفظ ليكون دليلا على ثبوت نسخ الحكم؟ فيقال: هذه الآية نعم نتلوها لكن حكمها غير محكم بل ومنسوخ. قال العلماء: لأن هذا فيه اختبار للمؤمنين، وأنهم يتعبدون لله عز وجل بشيء لا يجدونه في كتاب الله، فهم ليسوا كأمة اليهود الذين أنكروا الرجم وكتموا ما أنزل الله في التوراة. وهذه الأمة لا تكتم شيئا موجودا ولا تنكر غائبا، فهي أشد إيمانا بما جاء به نبيها من أمة اليهود. اليهود الآية جحدوها والرجم جحدوه مع وجوده في كتابه، وأمة الإسلام أقرت به مع أنها لم تجده في كتابها. قرأه الصحابة لكن نحن ما رأينا الآية، لكن إيماننا وتصديقنا بسنة نبينا وما جرى عليه عمل خلفائه وأصحابه هو الذي دعانا إلى أن نؤمن بأن الله عز وجل شرع لعباده الرجم، لكن محيت الآية من المصحف ورفع لفظها كل ذلك اختبار للمؤمنين وامتحان. النوع الأول الذي ذكرناه وهو بقاء الحكم ونسخ التلاوة هو الأكثر في القرآن. بقاء التلاوة ونسخ الحكم هو الأكثر في القرآن. ونسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا قليل في القرآن. النوع الثالث أو القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ 10 رضعات معلومات بـ5 رضعات معلومات كما حكت عائشة رضي الله عنها في الحديث. هذا بيان لأقسام النسخ باعتبار المنسوخ. أما أقسام النسخ باعتبار الناسخ فهو 4 أقسام، لأن الناسخ إما أن يكون قرآن أو سنة، وفي كل إما أن يكون قرآن بمثله أو سنة بمثله. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة. نعلق يسيرا على آية المصابرة. لماذا سميت بآية المصابرة؟ لأن الله عز وجل أوجب على المقاتلين من المؤمنين أنهم إذا كانوا 20 رجلا فإن الواجب عليهم أن يصبروا ما لم يزد العدد على 200. لا ينبغي لأحد منهم أن يفر، فإذا فر والعدد لم يتجاوز 200 فإنه من الذين تولوا يوم الزحف، وهذه كبيرة من الكبائر وجريمة عظمى. ثم نسخ الله عز وجل المصابرة بما هو أخف، فقال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 100. قال إذا أنتم 100 وقدامكم 200 تصبر، فإن زادوا على ذلك فلكم أن تفروا. هذا تخفيف ولا لا؟ وهو صريح في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. 20 قصاد 200 صعب عليكم، 100 قصاد 200 يعني كل رجل قدامه كم؟ قدامه شخصين، وفي الأولى 10 صعب. هذه يسموها آية المصاب. النوع الثاني من أنواع النسخ أو القسم الثاني من أقسام النسخ باعتبار الناسخ نسخ القرآن بالسنة. يقول المؤلف ولم أجد له مثالا سليما. وليس معنى ذلك أن السنة لا تقوى على نسخ القرآن، لكن ليس هنالك مثال يصح، وهو إن كان جائزا إنه إلا أنه لم يكن له مثال في الواقع. نسخ السنة بالقرآن وهذا لا إشكال فيه ولم ينازع فيه أحد. مثال نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فهذه الآية صريحة في نسخ القرآن للسنة، أي نسخ القرآن للسنة مش بالسنة. أن القسم الرابع نسخ السنة بالسنة وهذا لا إشكال فيه. مثال قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، فهذا نسخ السنة بإيش؟ بالسنة. وكذلك حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها، هذا من نسخ السنة بإيش؟ بالسنة. ثم ذكر رحمه الله حكمة النسخ والنسخ من القارئ. أسألكم الله. قال المصنف رحمه الله: حكمة النسخ. للنسخ حكم متعددة منها: أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين لاستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر وارتداء آخر ورضاهم بذلك. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسق إلى أقل، ووظيفة الصبر إذا كان النسق إلى أقل. أحسن رحمه الله في ذكر هذه الحكم، وهي في غاية من السداد والحسن والتسديد، في غاية من السداد والحسن والجمال. رحمه الله قاعدة واسعة، وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على محمد.